اللي فينا مكفينا جرب تعالى فرح لي عمي وخالي ولاد عمي ولاد خالي لو كنت عالي بحالي تقول استجالة الدراسة.